يزدون عذاب الكون. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. لكن المؤمنين تبشرهم الملائكة بالخير، كما أخبر الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالملائكة تطمنهم، لا تخوفهم، بل تهدئ من روعهم. وهنا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. فقال الراوي: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلطم موسى ملك الموت ففقع عينه. قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقع عيني. قال: فرد الله عين الملك وقال: ارجع إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثوب، فما توارت يدك من شعره تعيش بقدرها. قال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب. وهذا شاهد أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا، بدليل أنه أتى موسى عليه السلام فلطمه وفقع عينه. وذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح أن بعض المتبعة أنكر هذا الحديث. يعني إزاي؟ طبعا الآن هم يدندنوا على مثل هذه الأحاديث، إزاي يضرب ملك الموت ويفقع عينه؟ ونقرأ نص الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: أن موسى لطم ملك الموت لأنه رأى آدميا قد دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت. يبقى إذن ما السر يا شباب؟ السر أنه لطمه أنه دخل بيته بدون إذن. والفقهاء أجازوا إذا نظر الرجل إلى بيت رجل بدون إذنه فله أن يفقع عينه، وإذا دخل بيته بدون إذنه ونظر إلى بعض محارمه فله أن يفقع عينه. فموسى عليه السلام ما كان يعلم أن هذا ملك الموت، ولكنه رأى رجلا، لأن الملائكة تتصور بصورة البشر، رأى رجلا قد دخل دار. وهذا ليس بغريب أن تأتي الملائكة على صورة البشر، فقد جاءت إلى إبراهيم عليه السلام على صورة البشر، وقدم إليهم إبراهيم يعني الطعام الطيب بعد أن ذبح عجلا حنيفا، ولكنه رأى أيديهم لا تصل إليه. وأتت الملائكة أيضا على صورة بشر إلى لوط عليه السلام، وقد كانت الملائكة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة جبريل على هيئة بشر. فإنكار مثل هذه الأحاديث يورد الإنسان في مأزق خطير، وهو رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قد يترتب على إنكارها كفر هذا العبد. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. أما عن علاقة الملائكة بالعبد في قبره وعند خروجه من قبره وفي الجنة أو في النار، فهذه ستأتي إن شاء الله عند الحديث عن الإيمان باليوم الآخر. أما عن دور الملائكة تجاه المؤمنين، علاقة، فما هو قلب الملك بالنسبة إلى المؤمن؟ الملائكة من أكثر خلق الله حبا للمؤمنين. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل أهل السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم توضع له المحبة في الأرض. فالملائكة تسد المؤمنين، كذلك الملائكة تسدد المؤمنين. فكما روى الإمام البخاري من حديث حسان بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم أيده بروح القدس، أي أيد حسان بن ثابت. فالملائكة تؤيد المؤمنين. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد إلا امرأة منهن نصف إنسان، أي ولدت إنسانا غير كامل الخلقة، كل ذلك لأنه لم يقل إن شاء الله. الشاهد أن الملك ذكره فقال له قل إن شاء الله، الملائكة تذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال سليمان إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. كذلك فالملائكة تصلي على المؤمنين. انظر أنت مدى عظم هذا الحب الذي تحبه لك الملائكة. أخبرنا الله تعالى أن الملائكة تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي وكذلك يصلون على المؤمنين. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالملائكة تدعو لك وتدعو الله تبارك وتعالى أن يرحمك وأن يتقبل منه، بل إن الملائكة تعلم البشر وتصلي على بعض الناس الذين يعلمون البشر، فمن صلاتهم أنهم يصلون على معلم الناس الخير. روى الإمام الترمذي بسند صحيح الشيخ الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فمن أعظم الأشياء أن تعلم الناس الخير. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: ألست تبغي القرب منه؟ اشتغل بدلالة خلقه عليه. أيضا تصلي الملائكة على الذين ينتظرون صلاة الجماعة، تدعو لهم وتدعو لهؤلاء الذين يمكثون في المسجد لانتظار الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام المسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. فهذه الساعة التي جلستها في بيت من بيوت الله تستمع فيها إلى درس علم أو تنتظر فيها صلاة، تدعو لك الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وفي رواية: اللهم تب عليه. كذلك تصلي الملائكة على هؤلاء الذين سابقوا إلى الخير وأدركوا الصف الأول. فعند الإمام أبي داود من حديث البراء بن عازب، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول. وكذلك تصلي الملائكة وتدعو على هؤلاء الذين يجدون فرجة في الصف، يجدون مكانا فارغا في الصف، يجدون أن الصف لم يكتمل من على اليسار أو من على اليمين، فيدخلون فيسدون هذه الفرجة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام ابن ماجه بسند صحيح، قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. كذلك تصلي الملائكة وتدعو على هؤلاء الذين لا يتهاونون بالسحور في رمضان. فعند الإمام ابن حبان والطبراني في معجمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وكذلك تصلي الملائكة على الذين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند الإمام أحمد بسند صحيح ورواه الضياء في المختارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر، فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تصلي الملائكة وتدعو. طب بالله عليك، أو ما تريد هذا الدعاء؟ دعاء الأطهار الأبرار الذين يسبحون الله ليل نهار، أو ما تريد دعاءهم؟ فالتزم مثل هذه الأشياء. تصلي الملائكة على الذين يعودون المرضى. فروى الإمام أبو داود بسند صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. 70,000 ملك إذا زرت أخاك المريض. وكان له خريف في الجنة ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى ينسي أكان له خريف في الجنة. اللهم اجعلنا من أولئك يا رب العالمين. ولكن هل لصلاة الملائكة علينا أثر؟ هل هذه الصلاة علينا أثر؟ نعم، فالله عز وجل أخبر أنه بدعاء الملائكة يخرجك الله عز وجل من الغواية إلى الخير. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أحيانا يكون الإنسان قد ضاق صدره وابتعد عن الله رب العالمين، ففعل فعلا من هذه الأفعال التي تكون سببا في صلاة الملائكة، فيجد العبد أن صدره قد انشرح وانفتح للطاعة، ويحس العبد بأمر غريب وبمدد عجيب من الله رب العالمين. ربما يكون هذا بسبب دعاء الملائكة لك وأنت لا تدري. كذلك التأمين على دعاء المأمومين، فالملائكة تؤمن على دعاء المؤمن إذا دعا الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا كان هذا الدعاء لأخيك بظهر الغيب. فعند الإمام المسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك كلما دعا له بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. فإذا دعوت لأخيك بظهر الغيب فدعوتك مستجابة، يؤمن عليك ملك ثم يقول لك ولك بمثل. فأيهما أفضل، أن تدعو لنفسك أو أن تدعو لأخيك؟ أن تدعو لأخيك. فأمان الله يكرمكم أول ما تطلع دول، تقبل الله منا ومنكم. كذلك تستغفر الملائكة للمؤمنين. قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. بل اسمع إلى هذه الآيات، القرآن كله روعة وجمال. الله تبارك وتعالى يذكر عظم مقدارهم ثم يذكر بعضا من وظائفهم فيقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. كل هذا دعاء ممن؟ لمن؟ للذين آمنوا. شهودهم مجالس العلم، فلو لم يكن إمامي إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة فإنني أعلم علم اليقين أنه الآن أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا أن المسجد الآن يمتلئ بالملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر. فإنهم يسيرون في الطرقات، لا يسيرون سيرا عاديا، ولكنهم يلتمسون مجلس علم. فإذا وجدوا مجلس علم نادى بعضهم بعضا: هلموا هذه بغيتكم، تعالوا احضروا. فيحضرون ويحف بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى سماء الدنيا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة أذكرهم الله في من عنده. فاللهم بحق هذا العمل يا رب العالمين تقبل منا وارحمنا يا رب العالمين. روى الإمام الترمذي أيضا بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. تتواضع الملائكة لا لصاحب المال ولا لصاحب الدنيا ولا لصاحب الغرض والهوى، ولكن الملائكة تتواضع لصاحب العلم ولطالب العلم. فالأعمال الصالحة أيا كان هذا العمل توجب أو تكون سببا في حب الملائكة لك وفي دعائهم لك. كذلك فإن الملائكة لهم وظيفة أخرى، أنهم يحضرون في المساجد خاصة في يوم الجمعة، يسجلون الذين يحضرون أولا بأول. فإذا ما صعد الإمام فإنهم يغلقون الكتاب ثم يستمعون إلى الخطبة. وللملائكة تعاقب بيننا، فهناك ملائكة تصعد وهناك ملائكة تنزل، وهناك ملائكة تحضر وهناك ملائكة للوضوء، وهناك ملائكة في المسجد يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، ثم يرفعون الأعمال إلى الله رب العالمين. فماذا قدمت في هذا اليوم؟ كذلك تنزل الملائكة على هؤلاء الذين يقرؤون كتاب الله عز وجل، فمنهم من يتنزل من السماء على صورة غمامة، ومنهم من يتنزل ولا يراه أحد. ففي صحيح مسلم عن البراء بن عازب أن رجلا قرأ سورة الكهف وفي الدار دابة، فجعلت الدابة تنفر، فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيت، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال اقرأ فلان اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت بالقرآن. فالملائكة هي التي تحوطك عند قراءة القرآن. ألا تريد أن تكون جليس الملائكة؟ وعن أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير رضي الله عن الجميع بينما هو في ليلة يقرأ في مربده أي في اسطبل الخيول، إذ جالت فرسه أخذت تتحرك حركة شديدة فقرأ، ثم جالت الفرس فقرأ، ثم جالت مرة أخرى فقرأ، فخاف أسيد قال فخشيت أن تطأ يحيى ولده، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صعدت هذه الغمامة، صعدت حتى ذهب ضوءها، فقدرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة أقرأ في جوف الليل إذ جالت الفرس، ثم أخذت أقرأ فجالت، فخفت على يحيى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. يعني لو أتممت القراءة وما خفت لظهرت الملائكة للناس عيانا. كذلك فإن من وظائف الملائكة أنهم يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام من سلم عليه من أمته. فعند النسائي والدارمي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فهي تبشر المؤمنين، تبشرهم بأمر دنيوي، وتبشرهم عند الموت، وتبشرهم عند خروجهم من القبر، وتبشرهم في الآخرة. ونقتصر عن بشراهم للمؤمنين، هي التي بشرت في الدنيا، هي التي بشرت إبراهيم بأن الله سيرزقه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهي التي بشر زكريا بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وهي التي بشرت هذا الأخ الذي أراد أن يزور أخا له في الله، بشرته بأنه بسبب حبه لأخيه فإن الله قد أحبه بهذا. وأحيانا تأتيك الملائكة في المنام، وهذا واضح فيما رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياته يرى الرؤيا فيقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا لأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. قال فلقياهما ملك آخر فقال لي لا تخف لا تخف إنك لست من أهلها. وعند الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال رها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نرد به على هؤلاء الكلاب، نقول لهم اقرأوا قول النبي. الحديث عند الإمام البخاري كما قلت، قال لها أريتك في المنام، رأيتك في المنام، جاء بك الملك في سرقة من حرير، أي في ثياب من حرير، فقال لي هذه امرأتك، فكشفت فإذا أنت، فقلت إن يكن من الله ينبه إن يكن من الله ينبه. وكذلك تقاتل الملائكة مع المؤمنين وتثبتهم في الحروب، وهذا واضح في موقعة أو في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا جبريل أخذ برأس فرسه عليه أداة حرب. كفاية ولا أنا حاسس أنت خلاص كده؟ يعني نكتفي بهذا القدر، ولكن والله الحديث عن الملائكة لا يمل منه، يعني تستشعر كده مدى رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. ويعني يتمنى الإنسان يحب الملائكة حبا شديدا، طبعا حبهم فرض، ومن سبهم، من سب ملكا فقد كفر أخرج من الملك، ومن ذم إنسانا يقصد